فاحذر أن تكون في الجانب الآخر. والجانب الآخر إما أن يكون هوى المتبع، وإما أن تكون مخالفة لله ورسوله. قال هنا وهو كلام عجيب: فإن ذلك، يعني محادة الله ورسوله، يفضي إلى المشاقة والمحادة. فدائما إذا رزقت كتابا وسنة وفهما صحيحا فإياك أن تخالفه لتتبع الشهوات، تتبع الرخص. قال رحمه الله: ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته. يعني في البداية قد يصعب الإنسان أن يخالف الناس، الناس يريدون منك أشياء سواء كانت تضرك أو لا تضرك. والأمثلة في هذا كثيرة في الواقع. الناس الآن انجرفوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، فقد لا يخلو شخص من أن يكون معه شيء من هذا، إما في تويتر أو في سناب، الغالب الناس هكذا. فالناس في هذا إما أن يدخل في هذا العالم ويكون على حذر ووجل، إذا رأى منكر أنكر أو أحجم، وإما أن لا يدخل نهائيا. فالذي لا يدخل في الحقيقة هو سالم، قد يفوته خير كثير لكنه سالم من كثير من الشهوات والشبهات. لكن قد يصدك أولادك، يعني تجلب لهم هذه الأجهزة ثم تقل متابعتك ومراقبتك لهم، فهنا يحدث الصراع بين نفسك وبين تربية أولادك وبين رغبة الناس. إن الناس كلهم انتشرت فيهم هذا أو هذه الأجهزة. قال رحمه الله في كلام آخر: وليس للعبد شيء أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته، وأكثر الخلق، هنا أكثر الخلق، إنما يكونون في الجانب الآخر. إيش الجانب الآخر؟ اللي هو جانب ضد الله ورسوله. والقرآن مليء بذم الكثرة، منها قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن ليست الكثرة دليلا على الحق، ما هو صحيح. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يقولون أن الحق مع الكثرة، ما دام هذا حتى كثر به فهو حق، وهذه قاعدة باطلة. الكثرة ليست دليلا على الحق بذاتها، ليست دليلا، بل ربما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحق ولو كنت وحدك. لذا ربنا جل وعلا أثنى على إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة، هو واحد فقط، من باب أن العبد لا يستوحش من قلة السالكين. ثم ذكر رحمه الله كلاما آخر: وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر. شخص لم يعتد على قيام الليل إلا ركعة واحدة، في البداية يبي يزيد ثلاث ركعات ما يستطيع، لكن إذا استمر ودعا الله ورأى الله منه إقبالا أعانه على ثلاث ركعات فخمس ركعات فسبع فتسع فإحدى عشر. آخر لم يستطع الصيام، سوى الصيام ست من شوال أو صيام النافل مطلقا، تجده إذا اعتاده في البداية صعب، لكن إذا اعتاده فإنه يصعب عليه تركه، يصعب. قراءة القرآن، لو تقول للإنسان أن يقرأ في اليوم جزء واحد 20 دقيقة يأتيه عوارض كثيرة، لكن لو عود نفسه أسبوع أسبوعين ثلاثة أصبحت له سجية. قال رحمه الله: وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، بس البداية، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، إلى حظ الدنيا فقط. فإذا خالفهم

وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. فصل. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. فصل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. نعم، يقول رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا، انشغلوا بالدنيا زخرفها وزينتها، فاستغني أنت بالله. لماذا؟ لأنه هو الواجب، هذا واحد. الأمر الثاني أن استغناءك بالدنيا لا بد أن تفارقك أو تفارقه، بمعنى لو تعلقت بمخلوق قريب لك أو بمال يفرحك أو ببيت فاخر فإن هذا لن يدوم لك، إما قد يكون من غنى إلى فقر ما يدري الإنسان، أو تعلقت بزوجة أو بابن أو بغيرهم، فإذا وطنت نفسك على أنه لا بد أن تفارقهم أو يفارقونك. أما الله جل في علاه فهو جل وعلا يقول عن نفسه: كل شيء هالك إلا وجهه. هو الذي يأتي لك بالحسنات يدفع عنك سيئات، بل إن فضله عليك كل لحظة. لذلك أنت استغني بالله عن الناس، إذا فرح بالدنيا فافرح أنت بالله. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الليلة والليلتين والثلاث؟ سألوه قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأخطأ من ظن أنه طعام وشراب حسي، لم هو صحيح كما قال ابن القيم: لو كان طعاما وشرابا حسيا لما كان مواصلا، إنما المقصود ما يذيقه الله له من الأنس بالله ولذة مناجاته. وهذا في الحقيقة في الحال موجود الإنسان، يمر على الإنسان لحظات في صلاته في أي عبادة يمارسها يتلذذ بها، قد يترك الطعام ويترك الشراب لأنه يتلذذ بها لعبادة التي فيها مناجاته لله جل وعلا. نعم. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر بك أبكاء. فقال: إنك أن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. يقصد وأنت مدل بعملك، يعني ممتن على الله، يعني يعمل. وهذا موجود عند بعض الناس وما يدري، لا يبكي ويتمنى على الله أني بكيت لك يعني، أو يعمل صالحا، والله رمضان صمنا وفعلا صام، لكن هذه العبارة صيامك لله، لو لم يعنك الله ما صمت. فالأمر لله من قبل ومن بعد، فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. لماذا؟ وش فيه معنى؟ معنى العجب. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما أخوف عليكم عندي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: العجب. العجب، لذلك من أقبح ما يقع فيه المرء أنه يعجب بعمله وينسى فضل الله. كل ما فيك أنت كلك لله وإلى الله. نعم. فقال أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكف الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. بل تسقط على شيء يطلع منها العسل على الرحيق. نعم. فصل. الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، والزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا، والزهد في الفضول، والزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، والزهد في الناس، والزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، والزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما أشغلك عنه. نعم، يقول رحمه الله: الزهد أقسام. الأول زهد في الحرام، يعني معنى الزهد الترك، ترك الحرام واجب. وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت الشبهة في الدين، في الأكل، في الشرب، في الملبس، التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا. وزهد في الفضول، يقصد الفضول اللي هو الشيء الزايد. الحين الكلام فيه فضول، كلام فيه فضول، الأكل، الأكل الزائد، الشراب الزائد، هذا لابد العبد أن يزهد فيه. وزهد فيما لا يعني من الكلام، وزهد في الناس، ويقصد بالناس الذين لا ينفعوك، ازهد فيه. وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. نعم. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى بن معاذ، والقاعدة: والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. معنى لا يصح؟ يعني ورعه وزهده كذاب. لذلك يأتون إلى ابن عمر رضي الله عنهما الرافضة يسألونه عن دم البعوض، هل هو نجس أم لا؟ فقال: تقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل النفس بغير حق، هذا من كبائر الذنوب، فكيف إذا كان صحابي؟ أشد وأشد. وتسألون عن دم البعوض، هذا لا يصح منه له لا زهد ولا ورع. نعم. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. وهذا من أقبح الأمور. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: عجبت من ثلاث، وحق له أن يتعجب: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله. نعم، هذا ما يدعي، مما يدعي العجب، كيف ترائي مخلوق مثلك لا يملك لك جلب نفع ولا دفع ضر، ولا عنده جنة ولا عنده نار ولا عنده عقاب ولا عنده عذاب، ورجل يبخل بماله. لماذا يبخل بماله مع أن المال أصلا من الله وأتمنك عليه تصريفه في أين؟ ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم بأن تضغي على صحبة الله ومرافقته. نعم. فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. وهذه مسألة دقيقة، عندنا فعل ترك الأوامر وفعل المحرمات، أيهم أشد؟ يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. يعني يكون الله أمرك بالصلاة تتركها أعظم من شرب الدخان والزنا، مع أن كلاهما محرم، لكن المحرمات تتفاوت. ذكر العلة هنا: آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، نهي عن أكل الشجرة، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، نترك أمر الله عز وجل فباء بالغضب إلى يوم القيامة. ثم ذكر 23 وجها في هذه القاعدة. نعم. قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة.

الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناجي، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو حالك، وإن لم يعبد معه غيره فإذا أضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. يوضح الوجه الثامن أن مدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك، ولا حكم حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه، وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا من بوجه. يوضح الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، قال موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وقال عمرو بن عاص رضي الله عنه عند موته أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت، وقال الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني. والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه، ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي، فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاصي بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. نعم، يقول رحمه الله في الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا، يعني كأن الله جل وعلا ورسوله إذا نهياك عن شيء فالمقصود تأتي بالأمر بضده، وفي الحقيقة أمر وزيادة، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. الوجه العاشر أن امتثال أمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم لعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه، فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد ترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. وهذا من أعم الواجبات، يعني مما يقوي أن فعل المحظور، أو كما قال ابن القيم رحمه الله أن ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، ما ذكره إحداث التوحيد، توحيدك لله هذا أمر، ووقوع في الشرك هذا ارتكاب لمحظور، لذا كان ترك الأمر عند الله أعظم. نعم. وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن مطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر

ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. وهذا يتبين الوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي، فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره. وهذا هو الصواب في المسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول، الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم. فإن كان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول ففي الموضعين. وحرف المسألة أن الطلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورته الترك باللزوم. مطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودي. الوجه الرابع عشر أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان مستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوب والعياء والتعب مستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم مستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والألوهية والملك، ونفي الظلم متضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له متضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس بكونه لا يرى مدح بوجه من وجوه، فإن العدم المحض كذلك. نعم، هنا يقول رحمه الله إن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، يعني عندنا في باب الاعتقاد أن النفي عن الله إذا نفيت عنه صفة، يعني الله تقول لا ينام، الله تقول لا يظلم، هذا النفي المحض في حقيقة الحال ليس مدحا إلا إذا أثبت كمال الضد، يعني تقول عن الله أن الله لا يظلم أحدا لكمال عدله، الله جل وعلا كما قال هنا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال الحياة والقيومية، فهذه باب مهم جدا في باب الاعتقاد أن النفي المحض ليس مدحا، حتى لو أتيت ملكا الآن أو كريما مشهور ثم وقفت أمامه فقلت له أنت لست ببخيل هكذا، هذا في لسان اللغة ليس مدحا، أنت فقط نفيت البخل فقط، لكن لم تثبت أنه كريم، أنت لست غضوبا مثلا. فإذا في باب صفات الله وهو جل وعلا أعلى وأكمل يجب أن تنفي وتثبت كمال الضد حتى يكون مدحا. نعم، وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمر وجودية ثبوتيا لم يمدح بتركه ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. العدمي يعني تنفي عنه، أنت لست بخيل، لست غضوبا، لست. نعم. الوجه الخامس عشر أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان أمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا. وهذا في القرآن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، في آية أخرى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، في آية البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة لم ينتهي فضل الله، الله يضاعف لمن يشاء. هذا في باب الأوامر، الصلوات الآن تصلي مع الجماعة بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة، تصلي لوحدك درجة واحدة، فهذا في تفاوز عظيم في باب الأوامر. نعم. الوجه السادس عشر أن من هي عنه المقصود إعدامه وأن لا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه وسواء خطر بباله أو لم يخطر فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه وعدم ما حبه أكره إليه من وجود ما يبغضه. فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهيته لفعل ما نهى عنه. يقول المنهي عنه المقصود إعدامه. إيش معنى إعدامه؟ لا يكون موجود. لما أنا أنهاك عن شيء لا تقوم لا تقعد لا تأكل لا تشرب المقصود أنه ما يحصل لا قعود ولا قيام ولا شرب. هذا عدم غير موجود. بخلاف الأوامر فالمقصود إيجادها. لما أقول لك لن قم أنا أريد منك حصول القيام. لكن لو أقول لك لا تقم هذا ما هو حاصل أصلا. هذا الفرق بين الفعل المأمور وترك الفعل المنهي وترك الواجب. نعم. يوضح الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه ورحمته سابقة على غضبه غالبة له. وكل ما كان من صفات الرحمة فهو غالب لمن كان من صفات الغضب. فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما. رحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه. بل يقول رسله وعالم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب. وسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما نعم في الرحمة وهي من صفات الله اللائقة به بل من أسمائه الرحمن الرحيم البر الكريم. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إن رحمتي غلبت غضبي. والله جل وعلا أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة من 99 رحمة. وهذه الرحمة لك أن تتأمل أن الله أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق. ما هو الإنس فقط لا حتى البهائم حتى الحشرات حتى الطيور وما لا نعلم صفته يتراحم بها الخلق. فالذي تشاهده الرحمة الآن في الناس فيما بينهم مثلا هذه من آثار رحمة الله. فكيف لو كانت رحمة الله كلها لرأيت شيئا يعجز العقل عن وصفه. فرحمة الله عز وجل قال وسعت كل شيء. ومن ذلك أيضا أن الله كتبها على نفسه بمعنى أوجبها على نفسه تفضلا وإنعاما وإكراما لم يوجبه عليه أحد. لا كما تقول المعتزلة أن الله أوجب على نفسه فهو واجب عليه. لا إنما هو تفضل منه وإحسان وهو أرحم الراحمين. نعم. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره. فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان في لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات محبوبه من لوازمه. فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. الوجه الثامن عشر أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه. فأثار كراهتها سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز، وتزول التوبة بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن السيئات. ولو بلغ ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. يعني هنا يقول وتزول بالتوبة، يعني هذه السيئات ذكر العلماء أن لها أسبابا تزيلها هذه السيئات، منها قال التوبة، لذلك إذا وقعت في التوبة في الذنب فأحدث التوبة والاستغفار، استغفار معنى أدق من ذات التوبة، يعني توبة وزيادة، والأعمال الصالحة، يعني قد الإنسان عنده ذنوب معينة ولم يتب توبة نصوحة لكن عنده حسنات كثيرة، فهذه الحسنات تذهب السيئات. والمصائب المكفرة، في مثل ما يصيب العبد من هم ولا أذى ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، والشفاعة ويدخل فيها دخول أول شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته لأهل الكبائر، شفاعة الفرض لوالديه، شفاعة المجاهد في سبيل الله في 70 من أهله، والحسنات يذهبن السيئات، وهو نص القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود محبه من التوبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. يوضحه الوجه 19، وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحب ويفرح به من المأمورات، فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد والظمآن الوالد، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته، وجوده بدون لازمه ممتنع، فدل على أن وجود محب أحب إليه من فوات ما يكرهه. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره، قد تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر على الأنثى والأنسي على الملك، فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور حب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وآثارها ومقتضاها، فنقيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، قيل ليس كذلك، فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح، وليست التوبة تركا وإن كانت ترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته. ليش؟ لأن التوبة ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم. ليست مجرد ترك الذنب، هذا أحد شروط التوبة الثلاث: ندم وإقلاع أو عزم على عدم العودة، وهي قال هنا فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته. نعم. ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه، ولهذا قال تعالى وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه، فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب وليست مجرد ترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا، فالتوبة رجوع وأقبال وإنابة لا ترك محض. الوجه العشرون أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: ومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال في حق الكفار: أموات غير أحياء. وقال: إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من الموت. فإن قيل: ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. وهذا وجه 21 في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. الوجه 22 أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. الوجه 23 أن ما أحبه من المأمورات فهو متعلق بصفته، وما يكرهه من المنهيات فهو متعلق بمفعولاته. وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان، فنقول: المنهيات شرور وتفضي إلى شرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيده سبحانه والشر ليس إليه. نعم، يضاح الوجه 23 أن ما يحبه جل وعلا من المأمورات فهو يتعلق بصفاته. كيف صفاته؟ تقدم معنا آيات: والله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب أهل العفو. وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. يعني، وهذه مسألة دقيقة، أن الشر والخير بتقدير الله، لكن الشر لا يجوز أن ينسب إلى الله، وإنما هو في مفعولات الله جل وعلا. الله جل وعلا قضى بالشر قدرا أو قضاء قدريا كونيا، لا بد أن يقع الشر، لكن الله لا يحبه. ووقوع الشر مثل الكفر والمعاصي لحكم كثيرة، منها تمييز الكافر عن المؤمن، منها إظهار آثار أسماء الله القوي الشديد، أسماء الله القوي الكبير المتين، منها أثار أسمائه الحسنى التواب، فإن الله يتيب. لو لم يكن في معاصي، مش معنى اسم التواب ما يظهر، الغفور ما يظهر. فهذه بعض الحكم من وجود الشر في قدر الله عز وجل. نعم، والخير بيده سبحانه والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة للعبد. وإلا من حيث إضافته وإضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. وانظر في الأنبياء عليهم السلام، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصيب بالمرض في سورة الشعراء، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. شوف، نسب المرض إلى نفسه، ما قال أمرضتني، مع أن الموت قدر الله. أيوب قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني، شوف النسبة، وأنت أرحم الراحمين. قال عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. الضر هنا ما قال الله عز وجل هو الذي أمسه الضر، مع أنه بتقدير الله، فهذا من الأدب مع الله. نعم، فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شر بالإضافة إلى العبد، مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان مأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، ووقوع المحبوب يحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. والله أعلم. إذن هذه 23 وجه ذكره ابن القيم رحمه الله ليبين مسألة عظيمة جدا، وهي أن ترك الأمر عند الله، ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، مع أن ترك الأمر يوجب العقاب وارتكاب المحظور يوجب العقاب أيضا، لكن أراد المقيم أن يبين أهمية ترك الأمر أنه أخطر. نعم. فصل: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسماء. كما يقول ابن القيم رحمه الله في قاعدة جديدة وجليلة: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، لأن الذكر على أنواع ثلاثة: الأعلى ذكر القلب مع اللسان، يعني أن يواطئ القلب اللسان، هذا أعلى شيء. الدرجة الثانية أن يذكر الله بقلبه فقط، هذه درجة ثانية. الدرجة الأخيرة أن يذكر الله بلسانه فقط. ثم قال: وذكره يتضمن، نعم، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه. هنا يقول: وذكره جل وعلا يتضمن عدة أشياء، ذكر أسمائه وصفاته، يعني المكلف المؤمن يجب عليه أن يتعلم أسماء الله ويتعلم صفاته. وهذا أعني تعلم الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وتعريفه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله عليه السلام من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تمثيل. اثنين: وذكر أمره ونهيه، بمعنى أنت إذا امتثلت الأوامر صليت فأنت ذكرت الله، انتهيت عن النواهي أنت ذكرت الله. فلا تظنن أن ذكر الله فقط باللسان، حتى امتثالك للأوامر والنواهي هذا ذكر. قال: وذكره بكلامه، يعني القرآن العظيم، بل أعظم ما يذكر الله به كلامه، من أعظم ما يذكر الله به كلامه وهو القرآن العظيم. قال رحمه الله: وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بالتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. هذا كله من معاني الذكر، يستلزم معرفة الله والإيمان به، صفات كماله، نعوت جلاله، ولا يتم إلا بتوحيده، وهذا فيه فضل العناية بالتوحيد. نعم. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرة وباطنة، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته. الله سك خارجي في تردد شوي، لا عندك جزاك الله خير. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرة وباطنة، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى وتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. قال تعالى:

والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجمنا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، فوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية، فكلما ارتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظ من التقوى فأتاه حظ من هداية بحسبه، فكلما اتقى زاده هدى، وكلما اهتدى زاده تقوى. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه صلى الله عليه وسلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان ما يعطيه من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا. وقال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، في هذا الكلام العظيم يقول رحمه الله: أن العبد آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى. يعني مختصر كلامه رحمه الله أن الهداية درجات، وذكر ابن القيم في كلام له في أحد كتبه أو في بعض كتبه أن معاني الهداية من معاني الهداية ما غاب عنا من معانيها أضعاف ما ظهر لنا. والدليل أن الله تعالى أمر بطلب الهداية في كل ركعة، في كل ركعة لو حسبنا الفرائض في 17 ركعة، وأنت تقول كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. إذن ما ظهر لنا من الهداية أو ما غاب عنا أضعاف ما هذا. هنا يقول رحمه الله: فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ، ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية، فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. هذه قاعدة ومعادلة: إذا ارتقى العبد في التقوى ارتقى في الهداية، وكلما فوت حظه من التقوى نقص ما عنده من الهداية. ثم ذكر الأدلة في هذا وهي كثيرة في القرآن: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا وعندهم هداية لكن الله زادهم هداية. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا هم مؤمنين. كيف يقول آمنوا؟ يعني سلوا الله الزيادة من الإيمان، والمعنى الثاني سلوا الله التثبيت على ما أنتم فيه. نعم، في سورة لقمان وسورة إبراهيم وسبأ والشورى، فأخبر عن الآيات المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آيات الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال في الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها، وأما من لم يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبة الأمم المكذبين الرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة, فأخبر أنه في عقوبته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. وأما من لم يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه, وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة, ربما حال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. وإنما كان الصبر والشكر سببا لاتباع صاحبهما بالآيات, لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر, فنصفه صبر ونصفه شكر, فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته, ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر, فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى, فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا, فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة في إيمانه. يعني ذكر قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار, صبار طبعا صيغة مبالغة يعني كثير الصبر, شكور ذكرها في أربع مواضع. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه رب اجعلني لك شكارا, يعني كثير الشكر مبالغة. قال رحمه الله وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات, يعني لماذا ربنا جل وعلا خص الصابرين والشاكرين هم ينتفعون. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور, لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر. الإيمان الذي عندك والذي هو فضل الله عليك ينقسم أو ينبني على الصبر والشكر, فنصفه صبر ونصفه شكر. والصبر معنى عام, معناه في اللغة الحبس, الصبر معناه الحبس, وتعريفه عند أهل الشرع أنه حبس النفس عن المعاصي وحبس النفس على فعل الواجبات وحبس والطاعات عموما وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة, فهذا معنى الصبر. قال فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه, يعني الإيمان الذي عندك متى يظهر حقيقة الإيمان؟ إذا حصل ابتلاء, إذا حصل ابتلاء لك في مالك في نفسك في أهلك في وفي من أمور الدنيا, هنا يحصل حقيقة الإيمان. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وعليكم السلام ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا على حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه, وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن به. قال ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر, فإن رأس الشكر التوحيد, هذا رأس الشكر, ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى, وهذا مع الناس بين مستقل ومستكثر, فالعبد لا ينفك عن هاتين الخصلتين الحميدتين الصبر والشكر, فبالشكر تدوم النعم وبالصبر يرتقي العبد عند ربه درجات. ولا أبلغ من قول الله تعالى أن الآيات لا ينتفع بها إلا الصابرون إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.